of ال evidence of cross statement إن بعض الناس مش كل الناس لما يجي لهم streptococcal infection بيعملوا ايه؟ بيحصلهم روماتيك فيفر بعد مدة من اسبوعين لثلاث اسابيع، يبقى واضح ان في انتي بودي هياخد فترة عبال ما يبقى تريجر. وكمان حاجة تانية ان دايما العيانين في البدايات عندهم بوزيتيف انتي سبريتولايزنج بوتيل، يبقى العملية ريليتد لايه؟ للستريبتوكوكاي، ودي قصة قديمة سمعناها لما مدة بالتالي هنقول بقى من كتر ما احنا سمعنا تعبنا بصراحه. مش خدوها في الكوميونتي؟ في الباثولوجي؟ مايكرو ايه؟ مايكرو الاطفال والبطه. خش بقى في الكلام اللي هو الثاني بريد بوست فاكتور، السن كام سنه؟ 5 و15 وبيبقى موجود في البلاد اللي زي بلادنا. بلاد زي بلادنا اللي هي كراودد والناس غلابة، ناس يا ابني غلابة بس كده أصول وبتاع. لكن طبعا في البلاد الأجنبية خلي بالك لو ظهرت حالة أكيوت روماتيك فيفر ده ريكورد تطلع في التلفزيون، الإنسان يقف ويروح مطلع لك الخبر ظهرت حالة كذا. هي مش هزار، لان معظم امراض الغرب طبعا بحكم الجو برضه كمان مش كام ضغط، بس الجو نفسه مفيش فرصه ان احنا الجو عندنا برضه حر وحاجات كده كتيره. فهم عندهم ايه بقى؟ عندهم بلاك كاردوميوباثي، الكوهوليك هارت ديزيز، الاسكيميك هارت، الحاجات دي. لما الروماتيك هارت دي مش الروماتيك هارت، لكن احنا عندنا ده مرض شائع جدا جدا. ولذلك الكونجينيتال هارت ديزيز دايما نفكر فيه امتى؟ لما السن يبقى اقل من 5 سنين، صح كده ولا لا؟ وطبعا بعد سن ال5 سنين. ليه؟ لان بعد ال5 سنين يا اولاد بيبقى الولد بيتعرض لايه؟ بيتعرض بقى للانفكشن، لانه هيبتدي يخش بقى المدرسه وهتبقى الدنيا كراودد، هيبقى في يعني زي ما تقول ايه السوشيال بروتكشن هيقل. طول ما هو في بيت هم محمي لما بيخرج بيتنيل. ومن سن 5 و15 كل ما سنك يكبر في لو انسيدنس اوف ستريبتوكوكال انفكشن. فهمت ازاي؟ انما يعني احنا شفنا ناس يعني ناس حاجه و40 سنه وعنده اكيوت روماتيك فيفر. وقدامه ما تقولش لحد بقى انت عندك روماتيك فيفر عشان منظرك كان وحش. يعني تخيل واحد مثلا كده يعني سنه كبير وجاله ميزلز مثلا برضه احمر من الكسر. يعني انا ممكن اقول ان عندي جرب احسن من ايه؟ بصراحه. نيجي بعد كده بقى نخش على الباثولوجي. الباثولوجي في اوكسيديتيف رياكشن وبروليفراتيف رياكشن. اوكسيديتيف يعني ايه يا دكتور؟ اللي هو زي ما تقول عارف يا دكتور الانفلاماتوري اكسودت، خلي بالك انفلاماتوري اكسودت مليانه فيها فلويد كتير وسيلز قليله. الاوكسيد ده هو اوكسيدات ده بيخف بالريزولوشن. لو عارف شامل ايه بقى بس يا ابني الارثرايتس، الارثرايتس وساعات بريتونيال انفلاميشن، ساعات بلورال انفلاميشن، كل الحاجات دي بتحصل في مرات كتير. يبقى دي ايه يا اولاد؟ اسمها ايه؟ دي اسمها اللي هي اوكسيديتيف وتخف بروزوليوشن. يقول لك وكانها يعني بلكونه واتكنست زي ما بيقولوا. انما الثاني البروليفراتيف بتاع الجبابة اللي اسمها الاشوك نوديول. الاشوك نوديول دي كلنا فاكرينها، كان في برينويد كده بروسس وفي شويه حوالين منها انفلاماتوري سيلز. عيبها بقى ان دي بتخف بالفيروسس. ايه دي يعني؟ هي بقى بتيجي فين؟ المايوكارديوم، الميوكارديوم. المايوكارديوم بقى لما بتيجي فيه بتعمل مايوكاردايت في الاول بعد بتخف. الاندوكارديوم بقى رؤيه، ارق حته في الاندوكارديا. مين بقى جميل؟ الكاست بتاع الصمام. يبقى الكاست بتاع الصمام هو التارجت سايت اللي في الهارت كمان. يعني البريكارديا بيلتهب يخف اوكسيديت. البتاع ده بيلتهب الميوكارديا بالاجر بيعدي. الميوكارديا رقيق يحصل فيه البتاع ده هو اجر مليون فايبروزيس. اول ما يحصل بقى فايبروزيس هيبتدي يحصل ايه بقى؟ اللي هي الفالفيجا. ويعني احنا رسمنا رسمه زي كده قبل كده برضه. ادي الصمام يا دكتور السليم اهو قدامنا. طبعا ده نورمال ده مايكرو كومبتنس ده ضابط ايه؟ الاندوكاردايتس بتبقى سيبتك وفرايل. يعني الفيجيتيشن دي اسمها فيجيتيشن. هذه السروبايل على القصر بتسمى فيجيتيشن، بتبقى حجمها صغير ومتعدده زي ما شايفين كده، بس استرايل ما فيهاش اورجانيزم ولازقه ابدا. يبقى هي جميل تكتب كفاها كده نو ايكولايزيشن، ما عملش اي ايكولايزم خالص كده. لما الهندو كاردايتس بقى بتبقى الفيجيتيشن اكبر حجما، حاجات محترمه وفرايبل وسيبت دي الايه النقطه. أكثر الصمامات هتتأثر مايكرا ثم أورتيك و الترايكاسب والبلمونري. دي طبعا أكثر حاجة مايكرا وأورتيك. طيب الكرايتيريا ميجور ومايكرا، طبعا الميجور هنقولها بقى كلها واحدة واحدة، اللي هي مكتوب عليها كلمة ايه، مكتوب كلمة اسمها كاكس، يعني هل يعني كاردايتس ارثرايتس نوريا كانسر. المايكرو بقى ايه المايكرو يا جميل؟ المايكرو بقى تلاقي عندك ايه، بصوا هتلاقي في الميجور ارثرايتس، ايه الميجور ارثرالجيا مايكرو. المايكرو كمان هتلاقي في حد ذاتها الايه، كل اللاب انفستيجيشن تعتبر مايكرو، يعني الليكوسايتوزيس سي ار بي اي اس ار كل ده مايكرو. اوعى تنسى الهارت بلوك كساين في الاي سي جي، فيرست جرين سكند جرين، فيرست والسكند جرين هارت بلوك دي برضه بتعتبر برضه ماينور كرايتيريا، تعتبر ايه؟ ماينور كرايتيريا. تعالى بقى نشوف أول واحدة هي مين؟ طبعًا قبل ما نتكلم بس هو كاتب لك إيه؟ بيقول لك إيه؟ بصوا قولوا لي بقى إيه الحكمة من الكلام ده؟ بيقول لك إيه؟ بيقول لك أساس تشخيص روماتيك فيبر هي الكرايتيريا اللي إحنا قلناها، بس على أرض اسمها إيه؟ الأرض، لازم الأرض اللي أنا واقف عليها بوزيتيف ستريبتوكوكال إنفكشن. يعني لو مفيش إيفيدنس ستريبتوكوكال إنفكشن أكيوت روماتيك فيبر، التشخيص بتاع احتمال يطلع مش مظبوط، يبقى مشكلة. طيب ليه بقى؟ أقول لك حاجة، أنتوا لو حد فيكوا قاري شوية كتب بس كده، تلاقي الست دي ولا البنت ده إيه؟ عندها فيبر، عندها أرثرايتس أو أرثرو بس يعني أرثرايتس أو تيبر، عندها بان كاردايتس، يقولوا كاردايتس يعني عندهم بيجيلها كوريا كوريا، دي حاجات بتحصل. ايه ده روماتيك فيفر دي ولا ايه؟ لا مش روماتيك فيفر، لا ده دوت انت ممكن اتلخبط. عشان تقول روماتيك فيفر لازم يبقى فيه الاستريت كوكر، وايه ايفيدنس، ايفيدنس يعني باي انفستيجيشن، شو لا انا كنزوري وجعني، لا لازم اتعمل دي نقطة يعني مهمة جدا جدا. طيب ولذلك انتوا هتلاحظوا كلكم وحاولوا تعملوا مراجعة للعيانين دول، لأن في أطفال خد تهمة إن هو روماتيك فيفر، اتهموه إن هو عنده أكيوت روماتيك فيفر، فالواد يا عيني هو الدكتور قالها كلمة وانتهت، الواد عمال ياخد حقن لونج أكتنج ميديسين كل أسبوعين، وهو اصلا مش مدكيت ان هو ما عندوش حاجه. الواد اتكلم عليه كده وابوه وياخدوه يفعلوا الفوكه كل اسبوع. الواد ده مثلا في مثلا ايه في سته ابتدائي، الواد اتعقد من هشتي اتعقد ياكل عقده نفسيه من المرض. فهل هو فعلا مدكيت؟ هل ده كان روماتيك فيفر؟ هل اتغطى فعلا بالايكو في شيء؟ طب ما ترجع كده مع حد من بتوع القلب ولا بتاع يشوف الواد ده تاني ونتاكد هو، لان هو لك سواء كان حمر وبشمان وهو صغير وبياخد بيسيت وهو يحفول خلاص القصه التانيه. لا حاول انت تتاكد. نيجي بقى نشوف ايه الارثرايتس. الارثرايتس بتبقى في البيج جوينت كلنا عارفين، كل مفصل يتأثر يقعد قد ايه؟ اسبوع بالكتير اسبوع، وبعد ما يتأثر ويخلص يروح رايح لمفصل تاني، رايح لمفصل. يبقى هي فليتنج او فليتنج. فليتنج يعني بيقفز من مفصل لمفصل، ويمكن الرمز ده كلمة فليتنج بيقول ان هي يعني يقفز كما يقفز البلغوت، لذلك سموها فليتنج. طبعا في ناس قالوا البلغوت ماله من الفصل، فقال لك ما بلاش بقى حكايه البلغوت فليتنج وبتاع، خليها فليتنج. كلمة فليتنج اي يقفز خلاص، يقفز من مكان لمكان، مش لازم يقفز كالبلغوت. يعني القصه دي انا مش عارف يعني فيها دراما شويه. ايوه الديوريشن بتاع الارثروباسي لا يزيد عن 6 أسابيع. طب ليه؟ لأن الارثروباسي لما يعدي عليه أكتر من 6 أسابيع احنا بنعتبره كرونيك. والروماتيك فيفر الارثروباسي بتاعها هو أكيوت وهيخف، ولذلك هتلاقوا انتوا اللي قرا فيكم روماتويد ليه مكتوب الكرايتيريا ايه؟ على ان يكون مش عارف ايه عدى عليه 6 أسابيع مثلا يعني. اذا ديفورم طبعا ما فيش ديفورم ولا في اي يعني. ليه؟ لانه الارتيكولار كارتلج ما بيتاثرش، عشان كده بنسميها ايه يا ولاد؟ نون ايروسيف. نون ايروسيف يعني لا يتحطم الارتيكولار كارتلج، ما بيتحطمش. دي نقطة مهمة انها لا تؤدي الى دي فورم. بعد الارثرايتس يصير طبعا في جود ريسبونس للسلسلين الحين. دي بتميزها في اول 24 ساعة الواحد ياخد سلسلين يبقى كويس. طبعا يعني الروماتويد او الحاجات اللي هي ما في ارثروباسي بيجي للاطفال، بس بيبقى اسمه ايه بقى؟ بيبقى اسمه ايه؟ فالاطفال بيقولوا كلمة جوفنايل للروماتويد مش كده؟ الراجل الكلمة دي يعني انتهت من الوجود، بس هما حابينها. احنا بنسميها ايه؟ كرونيك جوفنايل ارثرايتس، ما بنقولش كلمة ان هي روماتويد خالص يعني. يعني اي حد مش مشكلة. طيب يبقى انا هفرق ايه الديفرنشيال بتاع روماتيك فيفر اللي هو ايه؟ الجوفنايل روماتويد اللي بتقول عليه او كرونيك روماتيك. اصل هو فتجي لك حاله روماتيك فيه ويجي لك الواد عنده 12 سنه، خلي بالك في المساله يقول لك ايه الديفرنش، فانت هتلاقي الديفرنش جاي بعد شويه، هتلاقي انكلودنج الحاجات دي انكلودنج الاندوكاردايتس، وتقعد تتكلم بقى شويه عن الروماتيك وشويه عن شويه روماتولوجي خفيف كده وحبه اندوكاردايتس، هتلاقي كلام بسيط وتروح عامل ايه؟ البروبلم. انا قلت لك البروبلم بقول لك ما بتزيدش عن 70 واحدة. 70 فكرة. 70 فكرة انا عارفهم. يلف يدور هم دول. ما تلعبش عليا. نروح احنا حافظينهم وفاهمينهم وهضمنهم. يلعب شوية بقى. بس يعني بيلعب في الكلمات كده. يا عم دي لون بس يا عم ده باب. لا تلعب عليا. تبقى باينة تبقى مفلوسة قوي. الكاردايتس بين كاردايتس، خلي بالك البيري كاردايتس لما تحصل معناها ايه؟ معناها ان هي سيفير كاردايتس، يعني دايما يقول لك ايه البريكارديوم انلايكلي يلتهب، لكنه يلتهب اذا كانت سيفير كاردايتس، وبيخف بالايه؟ بالريزوليوشن، وانلايكلي يعمل افيوجن. يبقى خلي بالك هنا يجي بقى ايه؟ بص بحب يغدد كده يقول لك ايه؟ اروماتيك بيريكاردايتس عادة ما بتعملش افيوجن، بتدل على سيفير كاردايتس. دي معلومات ايه؟ معلومات صحيحة. بتخف بايوزوليوشن. المايوكاردايتس بتبقى ايه جميل بقى؟ ايه علامة المايوكاردايتس؟ أول علامة تاكيكارديا. اقول ايه بقى يا دكتور؟ لان الميوكارديا انفليم، مش قادر يعمل كونتراكشن، هتلاقي الميوكارديت فيه ايه؟ زي لون كاردياك او زي لون كاردياك او تمام؟ بيبقى ريفلكس كاردياك بس تاكي كارديا عنيفة. عشان كده دايما يقول لك قاعدة جميلة جدا، يقول لك ايه؟ مريض الهارت فيلير لو جاله تاكي كارديا بشكل سريع جدا سسبكت ان دي تكون مايوكارديتس. ويميزها حاجة وهو قفلين من هارت ساوند، هتلاقي الهارت ساوند قفل طب يا ولاد هو فاكرين هارت ساوند كانت حاجتين فالبرانيجا ايه ماسكولا سوري فالبولا القربونة ماسكولا هنا ايه اللي باظ الماسكولا الميوكارديت فيقول لك يتحول اللبضة الى تيك تاك يعني بدل ما القلب يبقى ضب حاجة كده محترمة زينا كده كلنا بيبقى ميوكارديت عندنا محترم يجي الميوكارديا بيبوز يبقى اسمه تيك تاك لا تيك تاك بيعمل زي تيك تاك تيك تاك تيك تاك سمعتوا تيك تاك رسم في مين بقى؟ حد حط السماعة على قلب طفل عنده 3 اشهر كده ولا 4 اشهر؟ يا رب خلاص؟ تمام اطفال ازاي؟ اطفال كبار عين كبيرة الالتراس يعني لا حاول تسمع الصوت هتلاقي صوت قلبه يضحك يبتدي تك تك تك تك تك عمال يتكتك التكتكه ليه؟ لان الماسكولار كومبوننت عنده مش ويل ديفلوبد الكارديام عنده لسه ايه؟ لسه مش ديفلوبد خلي بالك بقى يا جماعه لو حصل دايلاتيشن في الهارت مش ده هارت فيلير لو حصل دايلاتيشن مثلا في الليفت فينت شوف كده مكتوب عندك ولا لا ممكن الميترال فالف رينج يفتح ويبقى عامل ايه؟ ميترال ريفيرج مش كده؟ الميترال ريفيرج ده ايه؟ فانكشنال ايه فانكشنال؟ ما تنسوش يا اولاد احنا رسمنا مره الفالف كومبلكس عشان انتوا برضه بتنسوا الفالف الكومبلكس كان عامل ازاي؟ الوانكاس الكورد التنديني والفابيلاريز فقلنا لما بيبوظ حاجه في دول بدأوا يتجمع الرينج ما بتعتبرش ان هي حاجه ده هو كده الانكوكاردايتس يا دكتور خلي بالك الكاسب هتلتهب لما الكاسب تلتهب هتلاقي الكاسب بقى سوولن وايديميتس اكتر كاسب تلتهب التهاب شديد مايترال فالكاسب لما تلتهب بشده مايترال يوم يحصل ايه؟ تبص يحصل فيها مال فانكشن في الكلوجر لا مش عارفه تقفل من كتر ما هي وارمه سوري انا اسف مش عارفه تفتح من كتر ما هي وارمه خلاص كده فيقوم يحصل ايه زي مايترال استينوزس من ايه ان الكفر بقى وارمه فمش عارفه تفتح فتروح انت سامع رامبلين ميرمر اللي هو بيسموه ايه هنا كاري كومب ميرمر كاري كومب يبقى ايه هو الكاري كومب على فكره ده بيعتبر يا اولاد بقى ايه؟ فانكشنال ولا اورجانيك؟ ليه؟ عشان هو جاي في الكاسب وجاي في البتاع ده هي في الفالف كومبلكس بس هو ريفرسبل وبالتالي بيبقى ايه؟ بس خلي بالكوا بقى هو ريفرسبل وهيخف بس هيضرب شوية فايبرس تيشو خفيف كده في البريفرز او لا يضرب. المشكلة ان الواد بقى بيجيله ايه بعد كده؟ الكرم روماتيك فيفر. وانت فاهم كل مرة روماتيك فيفر هتبقى باينة كده في الواد؟ لا، في انتاج واتنين وثلاثة مش باينين. دلوقتي والله سخن شوية كده وجالي شوية مش عارف ايه وكان تعب حبتين وخلاص ولا يهمك يعني. دي روماتيك فيفر حضرتك ولا حد عارف حاجة، ما حدش دريان. لما تبقى الحالة فران دي اللي بتتفز وتروح للدكتور او تروح المستشفى. اه ساعة عيال كده يجي لها في اطفال تحفيز تبص في الكوكل يقول دلوقتي دي معظمها بتبقى صف كريم اللي هو بيورم ويتنيل ويبقى هيماتورم ويجورم. ده اللي بيجي العيادة وده اللي بيجي المستشفى عشان تبقى برضه ايه يعني فاهم. السؤال الهام، هل الاكيوت روماتيك فيفر تعمل مايل تعمل انكومبتنس ولا ما تعملش مايترال؟ يعني هي بتعمل ايه في الصمام المترالي؟ ستينوزس نوعه فانكشن. طب هل ممكن يبقى الجيرش؟ هتقولوا اذا كان في لو في سيبير اندوكاردايتس روماتيك ممكن تعمل مايترال الجيرش، لان الفيجيتيشن بتبقى على الصمام ده هو بتبقى زي ما تقول تقيله. لما الصمام يجي يفتح ممكن يفتح بالعافيه اه، بس لما يجي يقفل ما بعرفش. يبقى هل ده ممكن؟ ممكن الاكيوت روماتيك فيفر بيعمل مايترال بس لازم تبقى ايه؟ تبقى شديده جدا الروماتيك اكيوت. طيب لا برضه كل الحاجات دي على فكره فانكشنال. لان بص جميع المشاكل اللي بتحصل اسمها ايه؟ بص بيسموها ايه؟ هتلاقيها في المربع في الصفحه الثانيه اكيوت روماتيك فالفيولايتس. ان شاء الله تخف بس هتسيب ريزيديوال. لو سابت ريزيديوال مع الريكرنت روماتيك فيفر هتتحول الى ايه؟ كرونيك روماتيك فالفيولايتس. يبقى كرونيك روماتيك فالفيولايتس اللي هو اللي انت شايفه ده. يبقى انا هكتب على الشمال ثلاثه اكسبريشن. لا اكتبوها على الشمال الصفحه اللي فاتت. اللي فاتت اهي. بص حتى مكتوب اهو مربع كده فايبروزس وبتاع مش كده ولا ايه؟ مكتوب ايه؟ طيب لا خلاص هتبقى بقى الصفحه ايه اللي جايه قصاد صفحه الكاردايتس. اكتب يا سيدي روماتيك فيفر. يعني بصوا ثلاث كلمات روماتيك فيفر روماتيك هارت روماتيك اكتيفيتي. لازم تعرف الفرق بين الثلاثه. روماتيك فيفر اللي هي عادة بتبقى الفيرست اللي اسمها ايه بقى يا دكتور؟ بص يعني انا اسف اكيوت روماتيك ده اللي هو الفيرست اتاك اوف روماتيك فيفر ويز اتس كرايتيريا. الكرايتيريا بتاعتها واضحه. الواد اقول عليه ايه؟ ده الواد عنده اكيوت روماتيك فيفر وعنده كده وكده وكده. اثنين روماتيك هارت. طبعا الايه الروماتيك هارت بقى برضه اكتب في الاكيوت روماتيك فيفر كده بيبقى ايه الصمام فيه ايه بقى؟ اكتب بيبقى فيه حاجه اسمها اكيوت روماتيك فالفيولايتس اللي هو عاده بيبقى ريفرس ايه؟ في كل الحالات هو صور ومن الاستيكوز. على فكره بقى الصمامات كلها دكتور في بيت ليه؟ في القديمه وبتاع والكونجستيف وبتاع كده كلها بيفيد كفر. رومانتيك هارت ديزيز بقى يبقى ايه يا دكتور؟ يبقى اللي هو اسمها ايه؟ اللي هي كرونيك روماتيك فالفيولايتس بقى. اللي هي دي الحالات اللي احنا بقى بنشوفها. يعني ايه؟ يعني هو عنده previous attacks of rheumatic fever جاله كذا مرة كذا مرة كذا مرة. ايه وضعه النهائي؟ وضعه النهائي اهو هو ده المخصوص بتاع الصفور ده اللي احنا مش احنا شفنا حالات الاسبوع اللي فات قلنا عليها rheumatic heart disease. ده مين ده؟ هل الواد لما تيجي تشخصه تقول لي ده rheumatic fever ولا فين يا دكتور؟ rheumatic heart disease صح ولا لا؟ هو ده. طيب rheumatic activity يعني ايه؟ اللي هو ايه برضه يا دكتور؟ يسموها recurrent rheumatic fever، تبقى recurrent abdominal recurrent rheumatic fever، وطبعا بتبقى sometimes on top of rheumatic heart disease. يعني لو جالي يا اولاد، بص لو جالي rheumatic fever السنه دي وجالي روماتيك فيبر السنه اللي جايه وما كانش يعني واضح عندي روماتيك بلد في حاجه بلد ليجا، اقول ايه يا دكتور؟ في روماتيك اكتيفيتي جديده. لكن طب الواد اللي احنا كل العيال اللي احنا شفناهم دول عندهم ايه؟ روماتيك هارت ديزيز. لو واحد جاله روماتيك فيبر طازه لسه جديده دلوقتي اقول عليه اكيوت روماتيك فيبر؟ لا، اقول دي روماتيك اكتيفيتي. شغل ايه؟ بس هي مجرد يعني الفاظ يعني. نيجي بقى سيدي قولي بعد كده هتشوف بقى ايه كوريا سيبها بقى لوقتها، بس هي كومن في الـ في الـ في الجيرلز في البنات اكتر من الولاد، ودايما يجيبوه. بس ايه ميزه كوريا بقى؟ كوريا ما بتجيش الا ليه؟ بعد ما الاي اس ار يبقى almost normal. يبقى حتى في قول مشهور يقول لك ايه؟ الروماتيك كوريا لا تتقابل مع الارثرايتس ولا تتقابل مع الهاي اس ار، لانها بتيجي ليت شويه. عشان كده لما بيجيب حاله روماتيك كوريا بيجيب لك بنت كده 15 سنه، والبنت يا عيني مش عارف بتشتغل فين، وعماله توقع الحاجات والكوبايه توقع منها وكده، يعني عمال يلمح ان في عندها حاجه نيورولوجي وبتاع، وبعدين يقعد يقول لك ايه؟ بعدين يروح مكمل بقى قصه روماتيك فيبر، فيجي يقول لك ايه بقى الفايندنج اللي انت تتوقع وجودها؟ وانس روماتيك يعني وانس الكوريه جت يبقى في حاجات مش هتبقى موجوده. لو جيت قلت ارثرايتس يبقى انت ايه؟ لا كنتش اسرعت بقى. ركز على الكرونيك روماتيك البنت دي، اهم حاجه فيها ان احنا نفحص قلبها، لان في ناس كتير عندهم روماتيك هارت ما يعرفش. بس اكتب عليها ايه؟ فيها ميزه كمان جميله قوي، سيلف ليميتنج. مكتوبه؟ سيلف ليميتنج، يعني ان شاء الله هتاخد وقت وتتوكلي على الله قبل ما تعمل. نشوف بقى مين التاني اللي هو بعدها مين؟ دي بتبقى موديول وبتبقى subcutaneous firm painless. تيجي فين بقى؟ بص على الاسكان، على الاسكان وعلى الفرتبري وعلى الباتيلا وعلى الدوزة اوف ذا هاند اند فود. يقول لك فين؟ انا على فكره بص الولاد لذيذ، يقول لك ايه؟ subcutaneous نيديول بتبقى موجودة في جميع الأماكن الأندية اكسبت. روح لدعك واحدة اكسبت بقى. أنت خليك عارف هي بتيجي فين. هي بتيجي فين؟ على الدورزة الهاند والفيجر والفوق وعلى السكال وعلى الفرتبري وعلى الباتيلا. بينلس ولا بينفول؟ ريسينا مارجينيتا. ايه ميزة ريسينا مارجينيتا؟ هي ترانزيت، يعني ممكن تقعد مثلا 10 12 ساعة وتلاقيها مش موجودة خالص. ممكن تقعد يوم وتجري. الريسيما مارجينيتا لونها احمر، هي كبيول كده لونها احمر وفيها سنترال بالون. بتيجي فين يا عم الحاج؟ على الترانك. بتيجي على الترانك، بس ايه ميزتها؟ ترانزيت. اوعى بقى تغلط وتقول كريسينا نودوزا. كريسينا نودوزا ايه علاقتها بالستريبتوكوكاي؟ هي بوست ستريبتوكوكال تحدث، لكنها ليست ضمن الروماتيك فيفر كرايتيريا، هي مش كرايتيريا. يبقى ما بقول لك اسباب الكريسينا نودوزا، خدنا ايه في تشيست؟ دي مين؟ سانكريدوز. هنا مثلا روماتيك ايه؟ ما تقولش ما تقولش برد، لو قلت روماتيك فيفر لا لا لا، تقول بوست ستريبتوكوكاي ممكن تحصل، بس مش لازم بقى ايه عشان ما تحسسنيش تروح تاخد بقى بيريسيما نودوزا في بيريسيما مارشينيتا في السبكيوتينس عاملين كده في بعض. ما ينفعش ده انفستيجيشن، ده بسيط خالص. الانفستيجيشن هنقسم الانفستيجيشن الى ثلاث اجزاء. الجزء الاول ان تثبت انه هناك هو مكتوب ايفيدنس اوف سيستميك ديزيز، اكتب ايه؟ evidence of systemic inflammatory disease. لكن ازاي تثبت انت معلش ان في حاجه انفلاماتوري؟ بنعمل ايه؟ دي اس ار سي رياكتيف بروتين مش كده ولا ايه؟ وايه؟ هو السي رياكتيف بروتين ده اللي هو انا اتكلمت فيه مره بروتين من اللي نتكلم عليه بقى في لا نتكلم عليه في الروماتيزم. حد يعرف ايه هو؟ ايه؟ طيب مش مشكلة ده بس هو جاي يعني. يبقى الايد صار ما يعلى يعني. بص هقول لك على حاجة، بص ساعات انت بص ساعات انت تلاقي واحدة ست تقول لك يعني مثلا قربنا واحد مثلا مامته او اخته مثلا كبيرة ولا حاجة تقول لك انا ايه ركب الاثنين وجعين مش عارف كتافي وجعين، راح تعد ايه بيخاف امراض ايه روماتويد مش عارف ايه الحاجات المرعبه دي. فازاي دي اسمها امراض ايه؟ انفلاماتوري. لكن في بص ارثرايتس ده مرض ديجنراتيف يعني حاجه هو بس اسم مش عارف مسمى. فده بنقول لك ايه؟ ما تخضش اي واحد تفاصله بتوجعها وانت قلقان او ظهره واسع او حاجات زي كده. انا بقسم البلد نصين، انت حالي يعني مثلا ظهرك واجع هل ده استاذ بتاع ولا عندك سبورتيوز ديسك يعني ولا وركبك يا ستي يعني بص اسرائيل كل الناس دول بتلاقي عندهم اي اس ار وسي ار بي فاهم ازاي؟ التوتال ديبسيتك كاون لكن لما الاقي بقى ايه ده رمل عندها تقصيرها بتوجعها والاي اس ار 100 ولا 80 والسي ار بي عالي وفي مش عارف فيه قصيبوه لا في ايه؟ حاجه انفلاماتوري ابتدي انا بقى ايه؟ شوف الموضوع. فانا قدامي ولد تعبان وانا شكيت في ايه؟ كروماتيك فيفر. طب ده مرض انفلاماتوري هتلاقي الحاجات دي بص خلي بالك في بقى ناس بقى بص ايه زمان يعني زمان وما زالوا موجودين الناس دي اول ما يلاقوا هتفرق كام في بص على مين بس؟ شويه البلد دي حاجه في البلد كده تعرف تكلم. الريسل ادي بقى حاجة وانا كده الريسل ستريبتوكوكال انفكشن يا اولاد بتعرفها ازاي؟ انت ستريبتولايزين او تتري بوستر اللي هو التتري كان عندكم التتري كان اكتر من اكتر من 250 في القدم والجلدري كان طيب الكلام ده صح ولا غلط؟ الاطفال خدوها ايه؟ صح هو كلام صح بس انت ما سالتش نفسك سؤال ولا هو كده وخلاص؟ ها؟ ادي عامل ايه كده طبعا دي الاكيوت فيزري اكثر تمام تنسوش طالما انت جبت كده يعني هو في ناس بيسموه اكيوت فيزري اكثر او فيزري اكثر فاهم ازاي الاس ار يعني بص دكتور السي ار دي ده والله العظيم يا دكتور يعني اقول لك على حاجه لذيذه جدا امسك اي واحد والله العظيم يعني ايه اللي بيقولوا لنا ايه انت عايز تعمل تشيك اب لواحد وما معوش الا 5 جنيه مفيش الا 5 جنيه هو عايز يجيب سندوتش برضه ويفطر طب هيفطر ب 2 جنيه يبقى 3 جنيه 3 جنيه دول نعمله انا سي ار بي عارف انت السي ار بي بتاعك لما يبقى نورمال حاجات كتير في جسمك هتبقى نورمال ان شاء الله ده بارامتر لازم اب تو كورونا هارت ديزيز شوف قد ايه يعني بتاع ده تشيك اب جدا عشان كده نوع بقول ايه اعمل سي بي سي اس ار سي ار بي نقول اعمل الكرياتينين صب حاجات بسيطه بس ده الواحد عادي امه وابوه السي ار بي ده مهم جدا وجميل في حاجه ان هو لو في حاجه انفلاماتوري نشر عده ساعات يطلع دي مثل في بقى كمان ايه كمان مهم الفريتين البليتلت يا اولاد بتعلى يعني اجي اقول لك انا مثلا ايه بص اجي اقول لك ايه بص ثرومبوسايتوزيس ممكن تحصل في حاله من الحالات الاتيه وتلاقي راح كاتب لك امراض عجيبه وحط مستوى روماتيك فيفر طب مش ده مرض انفلاماتوري ده البليتلت فيزري بتعلى يعني ايه يعني بترياكت بسرعه بعد اكيوت فيز اوف انفلاميشن وساعة يجيب لك البليتلت بتاع الروماتويد ما يحسن فكرة طب المرة دي بقى هجيب لك تي بي وحط فيها ثرومبوسايتوز بلعب انا ليك بقى لازم انا فاهم ان البليتلت ايه فيزري اكتر حاجة انفلاماتوري بتعلى تحط لي تي بي او تونسلايتس عادي طيب عشان كده نسيت اقول لكم كلمة ان الدكاترة كان يلاقي الواد عنده لوز يلاقي مفاصله بتوجعه يعمل ايه صعاب وسي ار بي لو هم عاليين طب هدول عاليين من ليه وزيقولوا روماتيك فيفا فين الايفيدنس بتاع والواد يروح واخد يا عيني الحقنه اللي هي كل اسبوعين حقنه البيكسلين بتتكلف بتوجع عشان تبقى الليفر يعني نيجي بقى ديفرنشال دياجنوز بقى عشان البروبلم يعني معلش بقى دي اندوكاردايتس ولا جوفنايل روماتويد بس اكتب بدل كلمة جوفنايل روماتويد بقى قلنا هنسميها دي احلى كرونيك ايه؟ كرونيك ايه؟ جوفنايل كرونيك ارثرايتس هي اللي هي جوفنايل روماتويد يعني بس احنا ايه؟ يعني بنبقى اللي هي اشهر واحد اكتب اي جي دي اي جي ستيلز ديزيز اهو مش هو ده برضه ولا طبعا بقى اروح بقى ابطل شويه مش عايزين بقى حد يعني بقى نظام التأخير ايه وانا بس استنى ده بقى وبعدين اشتغل. مين عنده بكره؟ بكره ان شاء الله ربنا يسهل. يعني تعالوا على 10 يعني ابدا بالذات بكره. وبس بكره في حاجه كده عندي للاسف عندي محاضره الصبح. لا خلاص ما فيش انت بس روح كده الساعه 10:30 وربنا يكرمك وقولوا كده وانبسطوا. يا ما تخافش يا دكتور ما انت ايه بقى هتشوف بقى ايه اللي هيحصل بعد كده. انا ممكن اجيبك من 9 لو عايز. يا كده باي باي هيبقى عندك فكره هتلاقيني بدي اوردر بقى ناس ايه الشباب يشوفوا الحالات لوحدهم عقبال ما ناجي وقول لي فيها ايه كده. يعني في حاجات هتحصل لسه بس في الاول انا هبقى شايلك بقى وبعد كده هبقى غني عشان تتمرمط. لازم تتمرمط يا ابني. ما تلاقيش بالنسبه للنظري طبعا حصه اليمين دي مفقوده فاحنا هناخد النظري بتاعنا ان شاء الله عالي يوم الاربعاء. في بقى اقتراح بعد كده بالنسبه للنظري ان انا بفكر بدا اظبط بقى معايا عشان ايه يعني مبدئيا هل انت جيت اصل انا ممكن اخلي بقى بعد كده العملي ده مثلا يبقى سي مثلا ثلاث مثلا الخميس هو الحصص الكبيرة دي حصة مجتمعة ثلاث حصة مجتمعة الخميس ونخلص نعمل يوم السبت ده يبقى حصص مجتمعة حصتين ورا بعض يوم اليوم السبت مثلا ممكن لها غير ممكن هتشوف يعني احنا بس يعني عايزين المجمع النظري في نفوس الاسبوع بس عشان السبت السبت يعني دي الجمعه دي في حد جاي خلصت المنع ما شاء الله. يعني عموما ايه يبقى احنا عندنا الاربع اللي جاي بس كده اللي هي بس النظر العاديه واحنا قلنا هنعمل كمفروض احنا محتاجين حد او ثلاث حصه مجمعه عملي فاحنا خليناها ثلاث او خميس عشان بس هم طلع عندهم مش عارف في حد بيجي لحد بس لحد ايه لكن انتوا مش موافقين على هتبقى الساعة كام؟ انتوا اللي بيسافر بيرجع الساعة كام؟ الساعة وانا في الاخر ايه؟ وعد في شارع هنا على الرصيف بقى وعد اشهر انا هو في زبط انتوا تفضلوا في الاغوست هو فعلا انا افضل الرزق الريست طبعا دي مهمة جدا، هيقول لك طب الواد يقعد بينها قد ايه؟ قول له لو جاله كاردايتس هم محترمة يفضل مريح في البيت لحد ما الدي اس ار يبقى نورمال، وبعد الدي اس ار ما يبقى نورمال يقعد في البيت بقى بعدها من اسبوعين لستة. يعني الوقت العربي كده الدي اس ار ده هيبقى نورمال قلنا ده بعد شهر شهر وشوية كده. شكلي يا رب كمان اسبوع تاني فيها شهرين، هيقعد شهرين في بيته كده من الاخر عشان تبقى عارف. طيب البروفلاكسس ده ما فيهوش حاجة هنا قبل ما نكمل، في برايمري وسكندري وتيرشري. برايمري اللي هو ايه؟ ايه البرايمري؟ يمنع المرض نفسه والهايجين والسكريننج والكلام ده. سكندري لونج اكتف بنسلم عشان المرض ما يتكررش تاني. طب اللي هو مين بقى؟ هندي بنزاسين بنسلم اللي هو لونج اكتف قد ايه؟ مليون وايه؟ 200,000 وحده كل قد ايه مندوب عندك؟ كل اسبوعين. كان زمان كل شهر الحقيقه، لا كل اسبوعين نكد بصراحه. طب لو الواد حساس او كده او بتاع، هل ممكن يمشي على اقراص؟ ممكن ياخد كريسو مايسين 250 100 ملي جرام كل 12 ساعه. طب فور هاو لونج بقى هذا البروفيلاكسيس؟ لحد سن كام سنه؟ لحد سن يقولوا 25 سنه او ايه؟ او لو طب لو واحد يعني معلش فوق ال 25 سنه ولو سنه صغير يكمل 25 عشان يبقى في الامان، لان الانسدنس اوف سبريد كوكر انفكشن في هذا السن بيبقى قليل قوي. طب لو واحد مثلا كده زي سنك كده قدر الله يعني وراح جاي له اكيوت روماتيك فيفر يديله بروفلاكسيس فور 5 years بعد الاتنت، مفيش داعي ان انت تكمل اكتر. التيرشري ان احنا نمنع الاندوكارديتس. طيب ده كلام الكوميونتي بقى مش كده؟ طب نمسك بقى الايه؟ الاكتف تريتمنت اللي هو يعني علاج علاج ايه هو؟ البنسلين والانتي بايوتكس. ممكن ندي اي انتي بايوتك امبسلين اموكساسلين اسبوع. على فكره في ناس بيبنوا متعرفين اولاد، اقول لكم على حاجه لذيذه، لونج اكتف بنسلين ده هو انت ممكن تديله سكنه واحده ما تتكررش. يعني في ناس كده فاكرها كان ايه؟ كان بيجي العيال الثلاثه دول عندهم توكسلايتس في المستشفى، يروح نديله حقنه بالسرير طويل المفعول تفضل قاعده شغاله معدى على اسبوع 10 ويخف عليك. خلي بالك يعني، خلي بالك من الجرعه الامريكاني مليون و200 الف وحده، الانجليزي 916 مليون. دي اكويفلنت عشان انتوا عارفين بس الانترنت. ممكن ادي امبسيلين، اكتب جنب الامبسيلين او اموكساسيلين، يعني مفيش مشكله دي في الاكتب. طيب بعد كده بندي مين بقى؟ السليسيلين الدور بالكيجي من 60 ل 20 بالكيجي. طبعا الدور تصنف اعراض كبيره فلازم نديهاله على ديفايدد دوز كتيره عشان الولد ما ياخدش دوز جامده يحصل له ايه؟ جاز من الكريديشن او شابه ياخدهم على خمس ست مرات في اليوم لو عايز. طبعا هيطرح حاجه يعني شويه ده لابد منها. والاسبرين على فكره بيتاخد ليه؟ هو انتي بايريتك وانالجيسك وانتي انفلاماتوري. ده اللي كان مكتوب لو مش مكتوب هيخاف الحق هيخاف زي الفل. طب هل ليه تاثير على الكاردايتس؟ الحقيقه التاثير بتاعه يعني مينيمال خالص. طب هات الاسبرين فور هاو لونج؟ بتقول انت حاجه من الاطفال يا عم. خلي بالك الروماتيك فيفر دي يعني الاطفال مكتوبه بالتفصيل. التفصيل المباني كام؟ اديها له لحد ما الاي اس ار ينخفض تماما ثم جراديوال تفرق للاسبرين واحدة واحدة ان شاء الله على مدى few weeks ما يهمنيش. تمام كده؟ طيب الاسبرين بقى هنا احنا بندي جرعه كبيره ولمده طويله. لازم ايه؟ اخد بالي من الجاسترايتس، واخد بالي من السايد افكت برونكوستاز. في عيال هيفوه يجيلهم برونكوستاز، عيال يجيلهم جاسترايتس، في عيال هيحصل لهم هايبر فنتيليشن. ساعات الاسبرين ده، اصل الاسبرين ده اسيد، الاسيد بيعمل ايه؟ ساعات هايبر فنتيليشن. الهايبر فنتيليشن ده ممكن يعمل لي ايه بعد شويه؟ ووش السي او 2 فيجيله ريسبيراتوري الكالوزيس، ده معروف. لكن لو ساليسيليت توكسيستي بتبقى ميتابوليك اسيدوزيس. يعني خد بالك، يبقى لو انا اخدت ساليسيليت ثيرابيوتيك دوز زي الواد ده عشان الجرعه كبيره شويه، دي بتستيميوليت عمليه التنفس، فكده الواد عنده هايبر ايه؟ عمال فوش السي او 2 يوم يجيله ايه؟ لكن السلسلين توكسيست اللي هو بينتحر بالاسبرين او خد دوز كبيره، ده اسيد هيجيله ايه؟ ميتابوليك اسيدوز، عشان ما تلخبطش بينهم. طبعا برضه البليدنج تندنسي، كل دي حاجات ما تنسوش حكايه الايه؟ سينكونيزم اللي هو ود. على فكره السلسلين بتؤثر على العصب التابع، على فكره ولا لا؟ ايه؟ انا غلطان. تحطوها في أنف وأذن؟ تقصد لازمة ولا بتسكتش؟ يا دي يعني حتى أنا فاكر كانوا بيقولوا لنا الناس الكبار ساعات يا دكتور هتشوف الحاجات دي بقى في كبار السن جدك جدتك الوالده بقى بعد فتره طويله ان شاء الله هتبقى ست كبيره ان شاء الله كده تشوف يا سيدي عامل ازاي ان شاء الله بركه يعني. فتلاقي مره واحده جت تقول لك يا ابني انا ايه؟ انا بتكلم في التليفون ليه بنفس السمع؟ رحت لا السماعه سمعت في ناحيه مش سامعه بيها دلوقتي. مش ده من الاخر نيرف ليفت الصراحه من الاخر انا بقول لك اهو لاسكيلينج غالبا مش كده معلش ساعات بتبقى فايرال فايرال ليه يا عم هي سكيب في عايزه سماعه طبعا هي عمليه درجات فما تجيش بقى تقعد انت بقى يعني ايه تكر بقى من الاسبرين وكتره يبقى يا دوبك جزء قليل اذا كانت هي محتاجه مش محتاجه ايه يا عم يا سلام بقى تديها كمان بقى ايه جرامايسن ده كلام راجل طب هسأل السؤال بقى جميل جدا جدا جدا بالنسبة اليوم للدين يا ولاد بريحكم والله بريحكم. ده في يوم الاثنين احنا بنتخرج في الايه؟ في البتاع اللي هي الحصه بتاعتنا. تمام كده؟ لو احنا مثلا انا ممكن اجي يوم الاثنين بس اخلي الدكتور احمد حمدي لو هو هيناسبه ممكن يجي هو الاول. هو طلب كده ولا ايه؟ والله دكتور احمد والله يا اخي والله انا نفسي ابقى مساعد ناس كده ناس موعدها محترمه كده انا ابني ما بعرفهمش كل بص ففرحي رحت متاخر الخطوبه يوم كان بالكتاب اتاخر بس ده طبع يا ابني بطل قاعد براحتي بعد اقول ايه بالمغوط ده مفيش حاجه ثابته عندي طبعا مش عارف بس ان شاء الله هبقى كويس والله لو زعلوا مين لا انتوا مستعجلين ليه ما انا جاي ايه لا استنى بس انا احنا بصراحة انا الاربع هنا الجماعة السنة جابوا الناس جابوا الكام ناس وكده مش عايزين يزعل الناس، فانا عايز بس بكده لو احنا خدنا خزة الاثنين خدها بقى خطة الناس، بس تبقى انا بس بتكلم عشان الثلاثة خدنا الساعة 7 خلصنا الساعة فيها حاجة مشكلة والله بص اقول لكم حاجه حلوه، الدكتور احمد ممكن يعمل كده هو يجي بدري يوم الاثنين حلو قوي، لو الدكتور احمد بقى يعني طبعا انا مش عارف اتكلم بس يعني ايه ما انا اعمل كده جدا ما بحبش كده يعني انا العلم اكتر واحد ممكن يغير مواعيده عشان زمايله هو ما تفرقش معايا حاضر برافو ممكن اغيره، في ناس يقول لك لا انا مش هغير عشان انا مش عايز يغير كده زي ما بقول ايه برضه الدكتور احمد لو عنده حصه الساعه 1 3 هناك فين؟ يروح جاي هنا يوم ايه؟ الاثنين مش كده الساعه 4 عنده الاثنين 4 4 ل 6 انا شغال من 6 ل 8 معقوله دي؟ اقول لا من 70 ده برضه من 70 يا ستي دلوقتي احنا ما بنخافش على الرجاله دلوقتي الرجاله هم اللي بيتبهدلوا صح ولا انت سمعت حد جه على ست ضربه بالنار او مطاوي او بتاع بيشوفوا الرجاله راحوا جايبينها بس برضه بس برضه بصي لا لا لا يا استاذ على فكره عارفه ليه؟ عارفه ليه؟ مصر حتى المجرم المصري المجرم تلاقي فيه هو مجرم ابتكار بس شاه شاه اقول لك هاتي برضه سبع سبع تعالى الراجل ابن الكلب اللي جاي ده يا عم تسيبونا شويه تسيبوا كل شويه تسيبونا بقى ابتكار يعني لو كده يبقى برضه انا بعرف انا موافق لو واحد عمل كده هاتي خلص هناك وروح على هنا يعني اشوف انتوا كده مش هيودي ايه؟ بعد كده او خبر الحاجة بكده وانا عايزك تسافر احنا سافر اثنين اربع سافر اثنين لا مشكله مشكله عندي كتير جدا عشان الرجاله انا ممكن اجي متاخر لو جيت متاخر الساعه 6 يبقى متاخر او ساعه 6 لو كنت راح جه قبلي ونفع معايا يبقى خير هو براحتك شوفوا ردوا عليا احنا ننسى مع بعض الاسبوع الجد المجمع نظري الناس مش عايزين مش عايزين كل واحد ايه؟ لا لا لا في ناس بيجوا هنا بالعرب هنا في ناس بتيجي لحد هنا عارف الكلام هم الجماعه دول هم اللي قاعدين في المشكله اهو حاجة ينزل كتاب أدرس وخط حاجة في نفسي. نفسي أشوفه معايا. اضطراب الكورتيزون ده هتدي الدوز كام؟ 1 ملغرام ل2 ملغرام بير كي جي. بس اكتب في الاطفال الماكسيمم دوز كام؟ ها؟ اه ما تزودش على كده. طبعا احنا ما بنقدرش كده. انت اوعى تدي اكتر كده وبالعكس بتبقى اقل. طب امتى تدي كورتيزون؟ لو العيان مش ريسبونتنج للسلسلين، يعني العيان خلي السلسلين عشان تفاصله ما نفعتش. يبقى ادي كورتيزون. عنده سيفير كاردايتس، لان ده ايه؟ سيفير كاردايتس يعني داخل فيه ارت فيلير. بص بقى يا دكتور السؤال ده، بص السؤال والاجابه بقى، حاجه تخليك بقى ايه؟ يعني انت عايز تشوف ردود. فايه الواد عنده ايه؟ اكيوت روماتيك فيفر. او عنده روماتيك اكتيفيتي، يعني روماتيك فيفر اون توب اوف روماتيك هارت مثلا. خلينا في الاكيوت روماتيك فيفر دي بتجيلكم في الاطفال، دي احنا ما شفناش عندنا. لكن ده مش ممكن تبقى اكيوت روماتيك فيفر طازه. الاطفال. لا ساعات بتبقى طازه كده اول مره. فتلاقي الواد ايه؟ قرصبنك. فالدكتور يقول له سبب القرصبنك دي ايه؟ يقوم يقول له ايه؟ هو ليه بقى بيبقى عنده مايكرو سينوزز القديمه بتاعت الكسر. اللي هي عامله الكاري كوم. لا ما يعملش كده. ده القرصبنة دي سببها مايوكاردايتس. يا لا بص عليك بتاع الصمام الضيق ده هو ده بيعمل صوت رقلي بس ما يعملش هيمو دايناميكال انسيجنيفيكال. ركز يا حماده ركز معايا انا. ادينا الكورتيزون اتحسن. طب امتى وقفه؟ بعد ما تيجي السؤال برضه يبقى نورمال جرادوال وزرول. جرادوال وزرول ده بيبقى هو في الاطفال بيوقفوه ازاي؟ يعني على مر قد ايه؟ وعيد كله؟ المفروض يبقى اكتر من كده شويه. يعني احنا حتى ساعات نوقف ايه؟ حوالي 10% من الدوز كده او 15% من الدوز كده every 5 years 1 week يعني مثلا why not يبقى 3 to 4 weeks يعني احنا very gradual. المهم في الاخر بيحصل ساعات ايه؟ ريباوند ايه؟ اسرع. هتروح تديله ايه؟ في الاواخر تروح عامل الاوفر لاب ثيرابي ويز ايه؟ سلسلين. وانت بتسحب الكورتيزون بقى خلاص كده تروح تديله معاه شويه سلسلين كده. صعب بقى ايه؟ ما تنساش بقى لما تدي شويه زيتان ولا تدي الولاد ده بروتو بامب ولا حاجه تدي العيال بره دي معدتها بتتخرب تقريبا. دي نقطه مهمه. في الاخر كاتب لك علاج الهارت فيلير في ايه؟ في روماتيك اكتيفيتي. انا بيهمني هنا ايزي انهبيتورز والستيرويد. مش مهم ان الجينات ده بالعكس بيبقى اريزموجين. خلي بالك ان الايه؟ لو تاخدوا بالكم هتلاقي المايوكاردايتس بتعمل اريزمو. والجينات اريزموجين. طب الدي ار انترفال قلنا مالها؟ برولونج يعني عنده ايه؟ هارت بلوك. طب الاشكاليس بتزود يعني احنا مش عايزين احنا هنا اهم حاجه الايس والايه؟ الكورتيك ستيرويد. وعايز تدي بقى بعد كده الايوريتكس بتاع اوكي بس اهم حاجه الايه؟ الايس والكورتيك ستيرويد كباورفول انتي انفلاماتوري.